إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال آيات من كتاب الله عز وجل في سورة النمل، نتكلم عن قصة رسول من رسل الله ونبي من أنبياء الله، علمه الله عز وجل لغة الطير، وسخر له الجن والريح والطير، ووهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهو سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي دعا الله عز وجل أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، واستجاب الله عز وجل لدعائه. أخرج الإمام السيوطي في الجامع بإسناد صححه العلامة الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عدو الله إبليس أتى بشهاب من نار ليجعله في وجهي وأنا أصلي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، وقلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يتأخر فمددت يدي فأمسكت به، فوالله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسليمان عليه السلام في هذه الآيات نعرض لجزء من قصته مع النملة والهدهد، ونحاول أن نقف مع بعض الآيات لكي نخرج منها بفوائد نستفيد بها في حياتنا وفي واقعنا الذي نعيش فيه الآن. يقول الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جند سليمان عليه السلام لم يكونوا من البشر فقط، وإنما كانوا من البشر ومن الجن ومن البشر ومن الجن ومن الطير. سخر الله عز وجل له الجن، سخر الله عز وجل له الشياطين، وهذا ملك لا ينبغي لأحد من بعده. فمن ادعى أنه يسخر الشياطين بعد سليمان فهو كاذب، ومن ادعى أنه يسخر الجن بعد سليمان فهو كاذب. بعض الناس يقول لك الراجل ده مسخر معاه شياطين. الصحيح أن الشياطين هي من قامت بتسخيره، ولا يمكن أن يؤدي الشيطان خدمة لإنسان إلا بعد أن يأخذ المقابل منه. لابد أن يأخذ منه المقابل، وهذا المقابل يكون بعدا عن طريق الله عز وجل. أما سليمان فهو نبي من أنبياء الله، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سخر الله عز وجل له الجن وسخر له الشياطين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون ينظمون غاية التنظيم، لا يتقدمون ولا يتأخرون إلا بأمر من قادتهم وبأمر من سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. صار الجيش في طريقه، يقول الله عز وجل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة تتكلم بالعدل، النملة تتكلم بالإنصاف الذي غاب عن الكثيرين في هذه الأيام. النملة تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. النملة كان من الممكن أن تهرب، وكان من الممكن أن تسلم إخوانها وليهلكوا بأي مكان وهي تنجو بنفسها، ولكنها حذرت إخوانها، حذرت قومها، لم ترضى الهلاك لإخوانها، لم ترضى الهلاك لقومها، وقدمت الحل لهم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. والنملة تكلمت بالعدل أيضا عندما قالت: وهم لا يشعرون. النملة علمت أن سليمان لا يقتل ظلما، وأن سليمان لا يتجبر ولا يظلم، وأنه ليس من الطغاة الظلمة، ولذلك قالت: إذا فعل فهو لا يشعر بكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أسمع الله عز وجل سليمان صوت النملة فتبسم ضاحكا من قولها، والتبسم مع الضحك يدل على السرور والتعجب. تعجب سليمان عليه السلام من قول النملة ومن منطق النملة ومن عدل النملة، فتبسم ضاحكا من قولها، فقال: رب أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فسليمان الله عز وجل أنعم عليه وعلى والده وعلى والدي: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأبو سليمان هو داود عليه وعلى سليمان وعلى نبينا الصلاة والسلام، داود الذي أعطاه الله عز وجل ملكا عظيما وألان له الحديد، والذي أمر الله عز وجل الجبال أن يسبحن معه والطير. ولذلك سليمان يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. سليمان عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يعمل صالحا، نبي من أنبياء الله يدعو الله عز وجل أن يعمل صالحا، والعمل كي يكون صالحا لا بد من أن يتوفر فيه شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. الإخلاص لمن والمتابعة لمن؟ الإخلاص لرب العالمين، لأن العمل إذا عمل لله ولغيره فهو لغير الله. واحد شغال مع منظمة للإغاثة مثلا، شغال مع حزب من الأحزاب، شغال مع جمعية من الجمعيات، شغال مع هيئة من الهيئات، وبيعمل ليها ولله، يعني في نيته أنه يريد أن ينتشر هذا الحزب أو هذه الهيئة أو هذه الجمعية. العمل لها ولله، إذن فهو لها، إذن فهو للحزب، إذن فهو للهيئة، إذن فهو للمجموع. وأما الله فإنه لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طب نعمل إيه؟ أتجرد، النية تكون خالصة لله. واحد يقول يعني ما عملش مع هيئة خيرية، ما عملش مع جماعة بتعمل لله، أقول له اعمل، ولكن انتبه أن تكون النية مدخولة، بمعنى أنك تريد أن تنتصر لمن تكون معهم. والله يأتي بعد ذلك، وهذا لا يقبله الله عز وجل. هذا الشرط الأول، الإخلاص. الشرط الثاني، المتابعة. المتابعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يتقرب إلى الله بعمل لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا فهو مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. فلا بد من أن تطيع الله كما أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم الله، وبالطريقة التي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الله. فالله عز وجل أراد منا أن نذكره كثيرا وأن نسبحه بكرة وأصيلة، جميل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الذاكرين وأرشد إلى الذكر وأرشد إلى أنه من أفضل الأعمال، جميل. ولكن إذا أردنا أن نذكر الله ذكرنا الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله. فالرسول لم يكن يرقص وهو يذكر الله، لم يكن يتمايل يمينا ويسارا، لم يكن يقول الله حي الله حي، ما كانش بيقول هو كما يقول بعض الناس اليوم. فهذه طريقة ما أنزل الله بها من سلطان. أما من أراد أن يتقرب إلى الله بعمل مقبول فيعبد الله كما عبده الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول سليمان عليه السلام: ربي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ونحن لا نشك أن سليمان عليه السلام في مقدمة عباد الله الصالحين، لأن أفضل خلق الله من الرسل والأنبياء، وسليمان عليه السلام منهم، فهو من خير عباد الله الصالحين، وهو يدعو الله عز وجل متوسلا إليه بصفة من صفاته: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بصفاته وبأسمائه الحسنى، وهكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفقد الطير، يقول الله عز وجل: تفقد سليمان جيشه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سليمان عليه السلام لما تفقد الطير لم يرى الهدهد، ويبدو أن هذا الهدهد كان مميزا في الطير، كان مميزا في الجند، فقال: وما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هو غيب ولنا مش شايفه؟ فلما تأكد سليمان عليه السلام أن الهدهد غائب، وأنه غائب بلا حجة، وأنه لم يستأذن، قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. عدل. سليمان عليه السلام ملك من أقوى ملوك الدنيا في وقته، معه جيش مش موجود عند أي حد من الإنس والجن والطير. هدهد لا يراه في جيشه، أراد أن يعاقب الهدهد. فانظر إلى منطق سليمان عليه السلام، انظر إلى منطق العادل، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، أي بحسب الذنب الذي ارتكبه سأعاقبه، أو ليأتيني بسلطان مبين، يأتي لي بحجة تبرر سبب غيابه فأعفو عنه. كان من الممكن أن يقسم سليمان على ذبحه على كل حال، ليكون عبرة لمن يعتبر، لكي يكون عبرة للرعية، لكي يخيف الرعية، اضرب المربوط يخاف السائب كما يقول البعض اليوم. لكن سليمان عادل، ليس ظالم، ليس متجبر، ليس طاغية، ليس فرعون، ولذلك قال مع الطائر لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، حجة. يقول الله عز وجل فمكث غير بعيد، يعني الهدهد لم يتأخر كثيرا، لأن الهدهد يعلم أنه تغيب بلا عذر، وأن سليمان إذا علم سيعاقبه عقابا شديدا فلم يتأخر، بمجرد أن جاء من المكان الذي كان فيه ذهب إلى سليمان مباشرة وألقى إليه بهذه القنبلة. فمكث غير بعيد فقال لمين؟ لسليمان، للنبي الذي يوحى إليه عليه السلام، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. انت عارف معنى الكلمة دي ايه؟ ان الهدهد يقول لسليمان عليه السلام انا جاي لك باللي ما تعرفوش، بالذي لم تخبر به، بالذي غاب عنك. وهذا نتعلم منه امرين: الاول أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من سعة المعرفة فإنه لا يخرج عن قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى لو كان نبي، حتى لو كان نبي، حتى لو كان رسول، حتى لو كان رسول، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثانيا أن سليمان عليه السلام ككل نبي من أنبياء الله، ككل رسول من رسل الله، كرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب إلا بإعلام الله عز وجل له، وإلا لعلم سليمان ما غاب عنه علمه الهدهد، والهدهد علم غيبا، غيب الإيه؟ غيب الحاضر. ما علمه الهدهد كان من غيب الحاضر الذي يعلمه البعض ويغيب عن الآخرين. إحنا دلوقتي قاعدين في مسجد الفتح، لا ندري ما يحدث في دمياط عند الكوبري، غيب بالنسبة لنا الآن، ولكن اللي هناك عندهم هناك حاضر أو شهادة، وعندهم نحن غيب، نحن غيب. فهذا غيب الحاضر، وهذا هو الذي غاب عن سليمان عليه السلام. أما غيب المستقبل، هيحصل إيه بعد ساعة؟ هيحصل إيه بكرة؟ هيحصل إيه بعد أسبوع؟ فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عرفنا الكلام ده من كلام الهدهد لما قال لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والله الهدهد ده أفضل من اللي كتب نهج البردة للبصيري. تخيل، الذي قال مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فنسب علم الغيب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله عز وجل، وهو الذي قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وما مسني السوء، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ مملكة في اليمن أتى باسمها سورة من سور القرآن الكريم، سورة سبأ. إني وجدت امرأة تملكهم. سليمان عليه السلام يستمع من صفات الظالم إن ما يسيبكش تتكلم. ولذلك موسى عليه السلام وهارون لما أمرهما الله عز وجل أن يذهبا إلى فرعون، موسى قال إيه؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط علينا يعني إيه؟ يعجلنا بالعقوبة، يعجلنا بالتعذيب، يعجلنا بالسجن، مش هنلحق نتكلم. لكن دول كان معاهم تأييد رباني، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سليمان عليه السلام بالرغم من غضبه من الهدهد جلس يستمع. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الهدهد يسوق هذا الكلام متعجبا، فإنه ليس من العادة أن المرأة تحكم وأن المرأة تملك وأن المرأة تقود، فساق هذا الكلام متعجبا. وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء مما يؤتاه ملوك الدنيا. خلي بالك، وأوتيت من كل شيء، لم تؤتى ملك السماوات والأرض، لكن أوتيت من كل شيء على قدرها، على حجمها، بمقدار ملكها، ولها عرش عظيم يدل على عظمة هذا الملك. ده كلام دنيوي ولا أخروي؟ ده كلام دنيا ولا دين؟ دنيا. امرأة بتملك لها ملك كبير ولها عرش عظيم. ننتقل إلى الأهم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. مين اللي بيتكلم؟ ده مش شيخ الإسلام ابن تيمية، ده مش عالم من العلماء، ده هدهد. الهدهد هو اللي بيقول الكلام ده. سبحان ربي العظيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، والسجود لغير الله محرم في شريعتنا. على كل حال لا يجوز السجود في شريعتنا لا للتحية، وطبعا العبادة منتهى منها، لا يجوز السجود للعبادة، وأيضا لا يجوز للتحية. كان جائزا في شريعة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اللي هو سجود إيه؟ التحية. ورفع أبويه على العرش وخروا له إيه؟ سجدة. ده تحية. الملائكة سجدت لآدم لأن الله أمرها بالسجود لآدم وليس عبادة لآدم. إحنا بنسجد قدام الكعبة لأننا بنعبد الكعبة، ولا لأن الله أمرنا أن نتوجه إلى الكعبة في صلاتنا؟ لأن الله أمرنا أن نتوجه إلى الكعبة في صلاتنا. إنما سجود العبادة لله، سجود التحية حرم في شريعتنا. ولذلك لما سجد معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه النبي عن ذلك، وكان يسجد للتحية لأنه رأى من يسجد للكسرى والقيصر، والنبي أفضل من كسرى وقيصر، بل لا مقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ملوك الروم والفرس. فلما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. طيب، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. إيه الشمس؟ الشمس مخلوق من مخلوقات الله، يسجد له ليه؟ من دون الله. ولكن لأن الشيطان زين لهم هذه العبادة، وزين لهم الشيطان أعمالهم. دي بقى مصيبة المصائب. الذي يزين له سوء عمله فيراه حسنا، دي مصيبة المصائب. العاصي تزين له المعصية، نعم، ولكن إذا ارتكب المعصية ذهبت السكرة، سكرة الشهوة، سكرة المعصية، وجاءت الحسرة، الندم، وتحركت النفس اللوامة توبخ صاحبها لما فعلت، لما فعلت؟ ولذلك أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والله عز وجل لا يقسم إلا بأمر عجيب أو بأمر عظيم من أمور خلقه، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والتين والزيتون، وطور سينين، والضحى، والليل إذا سجى، إلى آخر ما أقسم به الله. والله يقسم بما يشاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا به. أما نحن فلا نقسم إلا به، لا نقسم برسول ولا بنبي ولا بملك، غير بقى ورحمة ومش عارف الكلام اللي الناس بيقولوه ده، لا يجوز. هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل الآيات: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. العاصي لما تزين له المعصية يفعل المعصية، تتحرك النفس اللوامة، يرجع عن معصيته. إنما الإنسان المنحرف، صاحب البدعة، صاحب الطريقة، اللي عنده تقنين لانحرافه، اللي يقول لك أنا عندي أدلة شرعية على الباطل اللي أنا بعمله، وطبعا مش هيقول باطل، إحنا اللي بنقول باطل، ننكر على بعض الناس اليوم ما يفعلونه، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا منهي عنه، وأنت بذلك كسرت قاعدة الولاء والبراء، دمرت القاعدة الولاء والبراء. فيقول لك عندي أدلة شرعية، زين له سوء عمله فرآه حسنا. فدي المصيبة بقى. الهدهد بيقول: وزين لهم الشيطان أعمالهم، النتيجة فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وعشان كده صاحب البدعة لا يرجع عن بدعته إلا قليلا. ليه؟ لأنه يظن أنه على الحق المبين. هو الشيعي المجرم، الضال المضل، المرتد بالنسبة لعلمائهم. علماء الشيعة مرتدون، لأنهم يعلمون الحق ويصرون على الكفر والباطل. هؤلاء يظنون الأتباع أنهم على الحق المبين، وأن أهل السنة على ضلال وباطل. فمتى يعودون إلى الحق؟ فمتى يعودون إلى الحق؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الهدهد بيقول المفروض ما يسجدوش للشمس، دول المفروض يسجدوا لمين؟ لله. اللي بيعمل إيه؟ اللي بيخرج الخبأ في السماوات والأرض. قال العلماء: الخبأ في السماوات المطر، وفي الأرض الحب والنبات وغير ذلك. الهدهد بيتكلم عن نفسه. الهدهد عارف إن ربنا بينزل المطر، ينزل على الأرض، يجعل الأرض بتثمر وفيها ما فيها من طعام الهدهد الذي يأخذه بمنقاره من تحت الأرض. الله يخرج الخبأ للهدهد من تحت سطح الأرض، فهو يقول: الذي خلقني والذي رزقني هو الذي يستحق أن يعبد. وده اللي أنا كنت بقول عليه زمان، إيه اللي خلقنا عبده بمنتهى السلاسة والبساطة. مش هندخل بقى في كلام كبير وكتب ومراجع، خد عندك القاعدة دي: اللي خلقك اعبده، اللي خلقك تصلي له، تصوم له، تزكي له، تحج لبيته، تدعوه، تنظر له، تذبح له. اللي خلقك، مين اللي خلقك؟ البدوي؟ لا، مش هو. يبقى ما ينفعش أعمل كده معاه، ما ينفعش أدعوه من دون الله، ما ينفعش أنظر له، ما ينفعش أسبح له. اللي خلقك الحسين؟ لا، ما عملناش الحاجات دي. مين اللي خلقني؟ الله. يبقى هو الذي يستحق العبادة. من الآخر كده الهدهد يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الله الذي خلقنا من العدم وأنعم علينا بالنعم وهدانا إلى الإسلام وهدانا إلى السنة ورزقنا من الطيبات، هو الذي يحيينا، هو الذي يميتنا، هو الذي يدخلنا الجنة إن شاء الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، وهو الذي ينجينا من النار. هو ده اللي يستحق يعبد، ولا روح لواحد جوه قبر وأقول له شيل لي يا فلان وطف حواليه وارقص حواليه؟ ده دين؟ هل هذا دين؟ هل هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله من الطغيان ومن الذلل ومن الانحراف. فهذه أمور تحدث عند كثير من الناس اليوم والعياذ بالله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، رب العرش العظيم. طيب، الهدهد وصف عرش الملكة بأنه عظيم ولها عرش عظيم، وقال عن عرش الرحمن رب العرش العظيم، الرحمن على العرش استوى، ولكن لا مقارنة. فعرش الملكة عظيم بالنسبة لعروش ملوك الدنيا، وأما عرش الرحمن فلا تقارن بعظمته عروش، ما فيش مقارنة أساسا. ولاحظ التنكير في قول الهدهد ولها عرش عظيم، والتعريف في قول الهدهد رب العرش العظيم. هذا هو العرش، سقف الفردوس الأعلى من الجنة. تخيل أن العرش هو سقف الفردوس الأعلى من الجنة، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإن عرش الرحمن هو سقف هذا الفردوس. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. ولها عرش، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. بعد ما الهدهد ألقى الكلام الرائع ده اللي يخلي كل واحد ينبهر ويفتح عيناه، يفتح العينين من شدة الاندهاش بهذا الكلام الذي يتكلم به عالم من علماء المسلمين وليس هدهد، سليمان قال له إيه؟ عليه الصلاة والسلام قال له بارك الله فيك، أحسنت، أنت فلت من فلتات الزمن، أنت كذا؟ لا، قال له إيه؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الله، سليمان عليه السلام لا شك أنه أقر كل كلمة في التوحيد قالها الهدهد، ودي مش هنختلف عليها، لكن إحنا عايزين نعرف بقى أنت صادق إنك رحت عند ملكة وشفت الكلام ده ولا لا؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يبقى احنا بنتعلم من سليمان إيه عليه السلام؟ ألا ننخدع بكل صاحب كلام معسول. أنا حلو، أنا مؤمن، أنا صادق، أنا مفيش مني اتنين، أنا يعني بخاف من ربنا جدا، أنا كل كلمة بطلعها لابد أبقى يعني أقعد سنتين أفكر قبل ما أطلعها. ليه بقى؟ لأن أنا بخاف ربنا جدا جدا، يا القيامة، العذاب. وبعد كده كل الكلام ده ما يهمنيش في حاجة، أنا يهمني عملك، وريني أنت هتعمل لي إيه على الأرض في الواقع. يعني ده اللي عمله سليمان عليه السلام، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هنتأكد من كلامك يا هدهد، اذهب بكتابي هذا برسالتي هذه فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يعني أنت هترمي الرسالة وتفضل واقف من مكان بعيد وتراقب وتسمع اللي هيقولوه، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وانتهى الحوار بين سليمان عليه السلام وبين الهدهد، وذهب الهدهد إلى الملكة. يا أيها الملأ، بتكلم مين؟ الملأ بتاعها. إني ألقي إلي كتاب كريم. الله، هي الملكة قالت على الكتاب كريم ليه؟ إيه اللي في الكتاب يخليه كريم؟ إما أنها علمت أنه أن سليمان، لأنها قالت إنه من سليمان، إلا إما أنها علمت أن سليمان من ذوي السمعة الطيبة التي وصلت إليها، أو أنها علمت أن الكتاب كريم من طريقة الكلام ومن استفتاحه ببسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بس البسملة في خطاب سليمان عليه السلام هي البسملة الثانية في سورة النمل. في سورة النمل البسملة ذكرت مرتان في سورة النمل ولم تذكر في سورة التوبة، فسورة التوبة لا تفتتح بالبسملة وتوصل بسورة الأنفال. عدد آيات القرآن 114، عدد سور القرآن 114، عدد البسملة ببسملة خطاب سليمان عليه السلام 114. هذه كمعلومة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي خطاب من ملك، وأتوني مسلمين خطاب من نبي. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أنا مش عارف أعمل إيه، أشير علي. فقالوا نحن أولو قوة، هو ملك الملكة ده كان قوي، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد نقدر نقاتله، ولكن قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يبدو أن الملأ كانوا يميلون إلى القتال الذي لو فعلوه لكان فيه هلاكهم وفيه دمارهم، أو أنهم كانوا يريدون أن يظهروا القوة أمام الملكة حتى لا تقول لهم أنتم ضعفاء أنتم جبناء أنتم لا تستطيعون القتال وتقوموا بتغييرهم، الله أعلم. فهم قالوا لها ذلك، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فبماذا أجابت الملكة عليها وما الخطاب الذي ألهمها الله عز وجل به فكان سببا لخيرها وخير قومها ونجاتها ونجاة قومها؟ أقول هذا بعد الاستراحة إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الملكة هداها الله إلى هذه الحيلة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هكذا حال الملوك إذا اقتحموا الدول، يجعلون أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. كذلك يفعلون قيل أنه من قول الملكة وقيل أنه من قول الله إقرارا لكلام الملكة، قيل أنه من قول الملكة أي أنها صدقت على كلامها، أو أن الله أقر ما قالته الملكة في قوله وكذلك يفعلون. طب هتعملي إيه؟ وإني مرسلة إليهم بهدية. خلي بالك بقى الملكة لما تبعت هدية تبقى إيه؟ مش ساعة بقى ولا طقم كوبايات ولا كلام من ده، لا هدية رهيبة يعني عظيمة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هنشوف لو قبل الهدية وسكت عنا علمنا أنه رجل يريد الدنيا ويريد المال، كل ما يكلم يديله فلوس نسكته. وإن لم يقبل الهدية وأصر على قتالنا وإسلامنا فهذا نبي لا قبل لنا به. إيه رأيك في الرأي ده؟ رأي ممتاز، رأي ممتاز، حيلة أرادت أن تحتال بها على سليمان. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، سليمان هنا مفعول به والفاعل الرسل مجهول، ولما أو لم يذكر في الآية. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، أنتوا بعتلي فلوس؟ أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. هذا كقول ذي القرنين لما قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا عطاء مالا جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، مش عاوز، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فهنا سليمان عليه السلام غضب وقال أتمدونني بمال؟ يعني حاجة معناها أنه يعني عنده من الأموال ما يفيض عليهم هم. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا طاقة لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سليمان عليه السلام أجاب الملكة بما كانت تخاف منه، وكأن الهدهد نقل إليه كلامها فالله أعلم، فهي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وسليمان يجيب ويقول ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ، هنا بقى لم يذكر رد فعل الملكة مع التهديد الذي أرسله إليها سليمان عليه السلام، لكن على طول الخطاب انتقل إلى سليمان وهو يقول يا أيها الملأ. بيكلم مين بقى؟ الملأ اللي معاه. شوف يا أخي الكريم، الملأ لم يذكر إلا ذمًا في كتاب الله عز وجل. دايمًا الملأ مذموم، دايمًا الملأ مذموم، إلا في هذا الموطن ملأ سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، العرش اللي هو قال عليه الهدهد ولها عرش عظيم، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وكأن سليمان علم أو أعلم أن الملكة ستأتي مسلمة. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ نشوف بقى الملأ اللي بيقعد عند سليمان شكله إيه. سليمان عليه السلام خلي بالك في علاقة طردية بين الملأ والحاكم، لازم حاكم صالح ملأ صالح، دي القاعدة. الشاذ لا حكم له، ربما كان هذا الشاذ الشاذ مع النجاشي رحمه الله، فكان حاكما صالحا وملأ فاسد، لكن هو كان في دولة كافرة. إنما سليمان عليه السلام كان حاكما صالحا وملأ صالح. دايما الحاكم يبقى صالح، الملأ صالح، الحاكم فاسد، الملأ فاسد، والناس على دين ملوكهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي تبقى قاعدة وأحيانا بيكون لها شواذ. طيب أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن. هذا واحد من الملأ، عفريت. العفريت هو الجن القوي المارد، شدة من الملوك من الجن الأقوياء اللي احنا بيضحكوا علينا ساعات، يقول لك الراجل ده ممسوس. طب كويس، ممسوس، نحن لا ننكر المس، وعليه عفريت أو علي مارد أو علي واحد من أولاد إبليس على طول. طبعا ده كل كلام فارغ وضحك على الناس، انت منين شفته إن شاء الله وعرفت رتبته؟ عشان قال لي، قال لك ده احنا بعض الناس بنعيش معاهم سنين وبعد كده نكتشف انهم كذابين. هم العفريت بيكلمك عن طريق الممسوس، كيف تحكم على صدقه كما تقول عفريت؟ هذا جن نعم، ولكن ما تقعدش تبالغ وتقول هذا كذا وهذا كذا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. بعض الناس يظن أن تقوم من مقامك يعني تقوم من على الكرسي. لا، مجلس سليمان كان يستمر بعض الوقت عليه السلام، فالعفريت يقول لسليمان عليه السلام قبل ما تخلص المجلس بتاعك هيكون العرش قدامك، وما تخافش إني عليه قوي قادر على حمله أمين لا أسرقه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. راح جاي واحد تاني من الملأ، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني ترمش بس. دي في علم يعملها دلوقتي، يعني ترمش. يعني سليمان فجأة وجد العرش أمامه بعد أن لم يكن موجودا. قيل أن هذا الرجل وهو من البشر كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فالله أعلم. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وعشان كده القرآن قال إيه بعد كده؟ الله عز وجل قال فلما رآه مستقرا عنده. فلما رآه يعني مجرد ما أكمل كلامه جاء العرش. قال سليمان لما رأى العرش أمامه قال إيه يا ترى؟ قال هذا بقوتي وبقوة جندي وبجيشي وبقواتي الخاصة وبعلمي وبقدرتي، ما شيء كلام من ده. أول ما شاف ده قدامه، دايما الإنسان الصالح مربوط بمين؟ بالله عز وجل. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، ليس لي قوة فيه، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. زي برضو ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، بالرغم إن هو اللي قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فصنع سبيكة من النحاس والحديد. وهذا يدل على علم كان عنده. وبعد أن عمل ذلك قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. ما عملش زي قارون اللي قال إنما أوتيته على علم عندي. سليمان أيضا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ونقف عند هذه الآية ونرى كيف استفدنا من هذه الآيات التي تعرضنا لها اليوم في سورة النمل. القرآن إذا أعطيته أعطاك، كلما أعطيته أعطاك. المشكلة أن احنا اتخذنا القرآن مهجورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلما تدرس القرآن وتقرأ القرآن يعطيك الله عز وجل. ارجع لكتب التفسير واقرأ أقوال أهل التفسير وتدبر الآيات، فإن قراءة القرآن مع التدبر أفضل من قراءة القرآن بلا تدبر. ونحن على أبواب شهر القرآن، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بعافية يعيننا بها على طاعته. أسأل الله أن يبلغنا رمضان بعافية يعيننا بها على طاعته. ففي هذا الشهر يكثر الناس من تلاوة كتاب الله عز وجل، وحبذا لو بدأنا من اليوم قبل رمضان حتى ندخل رمضان وإحنا في حالة نشاط. ما تخليش العبادة على قد رمضان زي ما بنقول كل سنة، وما أبرئ نفسي، وكلنا يقع في هذا الخطأ، لكن نحرص في كل وقت وفي كل حين ونحن نبدأ من اليوم استعدادا لشهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.